الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك رب وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليم حكيم إن ربك عليم حكيم لقد كان في ذهبنا نستبق وتركنا والله المستعان على ما تصفون. وقال